إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أتكلم مع حضراتكم اليوم عن قضية في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، ألا وهي قضية القدس الشريف. فالقدس تعتبر في مهب الريح في مواجهة الخطر الصهيوني الداهم الذي بيت أمره وحدد هدفه وأحكم خطته. لا أقول لتهويد القدس وسلخها من جلدها العربي والإسلامي، وإنما لابتلاعها بالكلية. وقد أعلن اليهود قرارهم ولم يخفوه، وتحدوا الأمة الإسلامية كلها بحكامها وشعوبها على امتدادها واتساعها في مشارق الأرض ومغاربها. وأعلن ترامب رئيس أمريكا منذ شهر ونصف تقريبا أن القدس عاصمة لإسرائيل، ومنذ 10 أيام قال القدس خارج المفاوضات. ومن قبله بسنوات أعلن نتنياهو، وكان آنذاك وزير خارجية إسرائيل، أعلن ومن قلب أمريكا أن القدس عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل. وهذا نفس ما قاله سلفه مناحم بيجن عام 1979. القدس أيها الأحبة ليست قضية فلسطينية، وإنما قضية إسلامية. فالقدس ليست للفلسطينيين وحدهم، وإن كانوا هم أحق الناس بها، وليست للعرب وحدهم وإن كانوا هم أولى الناس بالدفاع عنها، وإنما هي لكل مسلم على ظهر الأرض في مشارق الأرض ومغاربها. وليس لليهود حق فيها كما يزعمون. وأنا هنا اليوم لأرد على مزاعم اليهود بأن لهم حق في فلسطين وفي القدس، وبطبيعة الحال لن أستطيع أن أرد على كل مزاعمهم في هذه الخطبة، لذلك سنجعلها إن شاء الله تبارك وتعالى سلسلة للرد على مزاعم اليهود. أقول أيها الأحبة، اليهود ليس لهم حق في فلسطين بصفة عامة ولا في القدس بصفة خاصة، فأول من بنى مدينة القدس هم اليبوسيون العرب الذين هاجروا إليها من الجزيرة العربية، وكان ذلك قبل الميلاد 3000 عام تقريبا. ونسبة إلى هؤلاء اليبوسيين العرب سميت مدينة القدس يبوس. مدينة القدس لها أسماء كثيرة، منها يبوس نسبة إلى هؤلاء اليبوسيين العرب. ومن المتفق عليه بين المؤرخين أن اليبوسيين أحد فروع الكنعانيين، والكنعانيون عرب بالاتفاق. الكنعانيون عرب بالاتفاق. ونسبة إلى هؤلاء الكنعانيين سميت فلسطين بأرض كنعان. إذن اليبوسيون الكنعانيون العرب هم أول من بنى وسكن في فلسطين، إلى أن جاءهم إبراهيم عليه السلام من موطنه الأصلي بالعراق. جاءهم مهاجرا غريبا فارا بدينه من قومه الذين ألقوه في النار، وهاجرت معه زوجته سارة وابن أخيه لوط. وعندما قدم إبراهيم عليه السلام إلى فلسطين كان يحكم فلسطين آنذاك ملك اسمه ملكي صادق، والظاهر أنه اتخذ من مدينة القدس مركزا لحكمه، فهو من أقدم ملوك اليبوسيين الكنعانيين العرب في فلسطين. وقد عقد صداقة مع إبراهيم عليه السلام. جاء في التوراة في سفر التكوين أن ملكي صادق كان ملك شليم. شليم اسم من أسماء مدينة القدس أيضا. أن ملكي صادق كان ملك شليم في زمن إبراهيم عليه السلام، وأنه ابتهج لانتصار إبراهيم على خصومه، وهذا يوحي بأن هذا الملك كان من الموحدين العابدين لرب العالمين سبحانه. وبذلك تكون فكرة التوحيد قائمة في فلسطين والقدس من قبل مجيء إبراهيم عليه السلام. ثم هاجر إبراهيم عليه السلام إلى مصر، إلى بلدنا مصر، أخذ زوجته سارة وهاجر إلى مصر. وفي مصر يتعرض إبراهيم عليه السلام وسارة إلى فتنة عظيمة وابتلاء كبير. يبتلى بمن يريد أن يغتصب زوجته سارة، والحديث في صحيح البخاري. دخل بلدا يحكمها ملك جبار ظالم، قال له أعوانه الظلمة: لقد دخل بلدك اليوم امرأة لم يرى لها على ظهر الأرض في الحسن والجمال مثيل. وبالفعل كانت زوجة أبينا إبراهيم سارة من أجمل نساء الدنيا، فقال لهم: ائتوني بها، يريد أن يغتصبها. فأخذوها عنوة من إبراهيم وأدخلوها على هذا الملك الجبار الظالم ليغتصبها. وقف إبراهيم في الخارج يصلي ويدعو الله ويسأله السلامة والنجاة له ولسارة في الداخل، وكذلك فعلت سارة بالداخل، وقفت تصلي وتدعو الله وتسأله السلامة والنجاة لها ولإبراهيم في الخارج. ومما دعت به كما في صحيح البخاري أن قالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. فلما مد يده إليها يريد أن يغتصبها قبضت يده، شلت يده، فقال لها: سلي ربك أن يفك يدي ولن أقربك بسوء. ففعلت وفكت يده، ولكن ليس لكافر عهد ولا ميثاق. غلبته شهوته فمد يده إليها مرة أخرى يريد أن يغتصبها، فقبضت يده قبضة أشد من القبضة الأولى، فقال لها: سلي ربك أن يفك يدي ولن أقربك بسوء. ففعلت ويخلف وعده للمرة الثانية ثم الثالثة، وبعد أن علم أنها ممنوعة وأنها محفوظة وأنه لن يستطيع أن يمسها بسوء، نادى على أعوانه الظلمة في الخارج وقال لهم: أخرجوها من عندي، فوالله ما جئتموني بإنسان، إنما جئتموني بشيطان. وأعطاها هاجر هدية لها تخدمها. أخذ إبراهيم عليه السلام سارة وهاجر وعاد مرة أخرى إلى فلسطين، لم يكمل رحلته إلى مصر، واستقروا جميعا ببيت المقدس بفلسطين. فأعطت سارة هاجر هدية إلى إبراهيم ليتزوجها، عسى أن يرزق منها بالولد، فقد كانت سارة عقيما لا تلد إلى هذه اللحظة، هي بعد ذلك أنجبت إسحاق. لهذه اللحظة كانت عقيم لا تلد، أعطت له هاجر ليتزوجها عسى أن يرزق منها بالولد، وبالفعل تزوج إبراهيم عليه السلام من هاجر وأنجب منها إسماعيل. فغارت سارة وطلبت من إبراهيم أن ينقلهما بعيدا عنها، فأمره الله جل وعلا أن ينقلهما إلى مكة، فنقلهما إلى مكة حيث شاء الله وأراد. ثم دعا ربه قائلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم عاد إبراهيم مرة أخرى إلى فلسطين، وظل إبراهيم يتردد بين مكة وفلسطين. مكة فيها هاجر وإسماعيل، فلسطين فيها سارة وإسحاق بعد ذلك. وتمضي السنون ويكبر إسماعيل، فيأمر الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل أن يرفعا قواعد الكعبة، بيت الله الحرام. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وبعد أن انتهى إبراهيم عليه السلام من بناء الكعبة عاد إلى فلسطين مرة أخرى وبنى المسجد الأقصى. وهذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال: المسجد الأقصى كان موجودا من زمن إبراهيم عليه السلام، ولكن سليمان عليه السلام هو الذي جدد بناءه وأكمل عمارته وبناه بناء عظيما. يؤيد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. إذن المسجد الأقصى كان موجودا من قبل سليمان عليه السلام، ومعلوم تاريخيا أن بين إبراهيم وسليمان عليهما السلام مئات السنين. قال أهل التاريخ: كان بينهما أكثر من 1000 عام، وهذا يبطل ما يزعمه اليهود اليوم. فهم يزعمون زورا وبهتانا أن المسلمين اعتدوا على هيكل سليمان وبنوا المسجد الأقصى فوقه أو عليه أو مكانه أيا ما كان. وهيكل سليمان يعني القصر الذي كان سليمان عليه السلام يدير مملكة بني إسرائيل من خلاله ويحكم بني إسرائيل من خلاله، وقيل هو المعبد الذي بناه أبوه داود قبل موته. أيا ما كان أيضا، فهذه مزاعم كما رأيتم لا أصل لها، لذلك هم ينقبون الآن وحتى هذه اللحظة ويحفرون تحت المسجد الأقصى بحجة أنهم يبحثون عن هيكل سليمان، وهذه مزاعم كما رأيتم لا أصل لها. فالمسجد الأقصى كان موجودا من قبل سليمان بمئات السنين، بل من قبل أن يخلق الله بني إسرائيل على ظهر الأرض أصلا. ثم إن سليمان عليه السلام هو الذي جدد بناء المسجد الأقصى، فكيف يجدد سليمان بناء مسجد مبني على هيكله؟ جاء في سنن ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث صححه الشيخ الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سليمان ابن داود لما بنى المسجد الأقصى، قال العلماء أي لما جدد بناء المسجد الأقصى، سأل الله خلالا ثلاثة: أن يؤتيه حكما يصادف حكمة فأتيه، وأن يؤتيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأتيه، وأن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه، يعني لا يأتي أحد إلى المسجد الأقصى لا يدفعه إلا الصلاة في المسجد، وأن لا يأتيه أحد لا ينهزه، أي لا يدفعه، لا ينهزه إلا الصلاة فيه إلا أخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. وأنا ظني، وهذا اجتهاد مني، أن دعوة يدعوها نبيان كريمان كسليمان عليه السلام وكنبينا عليه الصلاة والسلام سيستجيب لها الله. إذن من يذهب إلى المسجد الأقصى لمجرد الصلاة فيه فقط لن يخرج منه إلا وقد غفر الله له كل ذنوبه ومعاصيه، وأن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه إلا أخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. إذن أيها الأحبة، أخطر مزاعم اليهود أن المسجد الأقصى مبني على هيكل سليمان قد رددنا عليها. المسجد الأقصى كان موجودا من قبل سليمان بمئات السنين، بل من قبل أن يخلق الله بني إسرائيل على ظهر الأرض أصلا. ثم إن سليمان عليه السلام هو الذي جدد بناء المسجد الأقصى، فكيف يكون المسجد مبني على هيكل سليمان؟ هذا إذا كان هناك هيكل أصلا، لا قرآننا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ذكرت شيئا عن الهيكل. كل ما عندنا هو قول الله جل وعلا: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، يعني يعملون بين يدي سليمان عليه السلام بإذن الله جل وعلا، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال الضحاك: المحاريب هي المساجد. وقال قتادة: المحاريب هي المساجد والقصور. وقال الطبري: المحاريب جمع محراب، وهو مقدم كل مسجد وبيت ومصلى. أين الهيكل إذن وأين ذكره؟ أقول أيها الأحبة، ثم مات إبراهيم عليه السلام ودفن في بلدة حبرون بفلسطين، والمعروفة اليوم بمدينة الخليل، وتولى دفنه ولداه إسماعيل وإسحاق. ثم كان من بعد إبراهيم في فلسطين ابنه إسحاق، قال إسماعيل كان في مكة، قال تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. ثم كان من بعد إسحاق في فلسطين ابنه يعقوب، قال تعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ويعقوب عليه السلام نبي كريم كان اسمه إسرائيل، وكان له 12 ولدا، 12 ولد، يوسف عليه السلام وإخوته 11، يوسف عليه السلام وإخواته 11، 12 ولد، ولاد سيدنا يعقوب عليه السلام الذي كان اسمه إسرائيل. ولاد سيدنا يعقوب ال 12 دول، يوسف وإخواته 11 وزوجتهم وأبنائهم وذريتهم ونسلهم، هم دول بنو إسرائيل. عرفنا كلمة بني إسرائيل جاية منين؟ يوسف وإخواته الحداشر، ولاد سيدنا يعقوب عليه السلام اللي كان اسمه إسرائيل، هم وزوجاتهم وذريتهم وأبنائهم ونسلهم وكل أهليهم، هم دول بنو إسرائيل. قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام لما قال لأبيه يعقوب: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. وحدث ما حدث بين يوسف وإخوته، وكلكم تعرفون القصة. ألقوه في البئر ونجاه الله عز وجل، واشتراه عزيز مصر، ومكن الله ليوسف في مصر حتى تولى الوزارة وخزائن المال، وصار هو العزيز، صار يوسف عزيز مصر. قال تعالى: ولقد مكنا ليوسف في الأرض، يعني في أرض مصر، يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. ثم حدثت المجاعة العالمية، وجاء إخوة يوسف من فلسطين إلى مصر يطلبون الطعام. قال تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. هو عرفهم وهم ما عرفهوش. ثم حدث ما حدث بينه وبينهم، في النهاية عرفهم بنفسه وطلب منهم أن يأتوا له بأبويه وبأهلهم أجمعين من أرض كنعان، من فلسطين إلى بلاد مصر. قال تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وعاش يعقوب عليه السلام في مصر، هو وأبناؤه جميعا وأهله جميعا، عاش يعقوب في مصر ومات في مصر ودفن في مصر. تقول التوراة في سفر التكوين أن عمر يعقوب عليه السلام لما ارتحل بأبنائه وذريته من فلسطين إلى مصر كان 130 سنة، ومات في مصر وعمره 147 سنة. يبقى عاش في مصر كم سنة؟ 17 سنة. ثم مات يوسف عليه السلام في مصر أيضا، وتمضي السنون وتمضي السنون، ويتكاثر بنو إسرائيل في مصر حتى صاروا شعبا عظيما كبيرا. يقول الطبري في تفسيره أن يعقوب عليه السلام لما دخل مصر هو وذريته كانوا أقل من 100 نفس. جاء في التوراة في سفر التكوين أنهم كانوا 70 نفسا تحديدا، كانوا 70 واحد. وخرجوا من مصر يوم خرجوا مع موسى عليه السلام كما سيأتينا الآن، فرين من فرعون وجنوده، وهم زيادة على 600 ألف. وده رقم مهول، رقم مهول آنذاك، آنذاك رقم خطير. 600 ألف يوازوا الآن 600 مليون ولا حاجة، احنا بنتكلم عن أيام فرعون. 600 ألف. طيب الفترة اللي عاشها بنو إسرائيل في مصر من يوم ما دخلوا، من يوم ما دخل يعقوب عليه السلام هو وأبناؤه وكل أهله إلى أن خرج بنو إسرائيل من مصر مع موسى، الفترة دي كانت كام؟ كما في التوراة في سفر التكوين كانت 430 سنة. عاشوا فيها غرباء في مصر. نحن نقول هذا، هم لا يقولون هذا. خريطة إسرائيل في الكنيسة الإسرائيلي من النيل في مصر إلى الفرات في العراق، يعني هم يطالبون بحقهم هنا، هنا في مصر أيضا. عشان عاشوا فيها 430 سنة. أقول لهم أيها الحمقى، هب أنك عشت في بلد مليون سنة ولكنك ضيف غريب لا تملك شبرا واحدا من أرض مصر. أرض مصر كانت ملكا لأهلها الأصليين سكان مصر. طيب الفترة اللي عاشوها في فلسطين من يوم ما جاء إبراهيم عليه السلام إلى أن خرج منها يعقوب بأبنائه الحداشر كانت كم سنة؟ كما في التوراة في سفر التكوين أنها كانت 230 سنة. عاشوا أيضا فيها غرباء لا يملكون شبرا واحدا من أرض فلسطين، لأن أرض فلسطين ملك لمن؟ ملك لأهلها الأصليين الذين قلت عنهم في أول الخطبة، وهم اليابوسيون الكنعانيون العرب. أقول أيها الإخوة الكرام، تكاثر بنو إسرائيل في مصر حتى صاروا شعبا عظيما كبيرا، لدرجة أن فرعون مصر خشي منهم على ملكه وعلى دولته. وده مش اسم فرعون، ده لقب. أي حاكم كان يحكم مصر آنذاك كان يسمى فرعون، لقبه كده مش اسمه. خشي منهم فرعون مصر أن يصبح خطرا عظيما على ملكه وعلى دولته، فكان يسومهم سوء العذاب، كان يستعبدهم، كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. يستحيي نساءهم يعني كان لا يقتل النساء، مش شهامة وامرؤة ونخوة، لا، ورجولة، لا، كان يبقي النساء للخدمة لكي يخدمون فرعون وجنوده. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، الطائفة دي هي بني إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وفي ظل كل هذا الاضطهاد الرهيب من فرعون لبني إسرائيل ينشأ موسى عليه السلام ويتربى في قصر فرعون، وموسى من بني إسرائيل. سبحان الملك. ونحن صراحة لا ندري شيئا عن هذه الفترة التي عاشها موسى في قصر فرعون، كيف قضاها، كيف عاش طفولته وصباه فيها، لا ندري شيئا عن هذه الفترة. لا القرآن ولا السنة النبوية المطهرة ذكرت شيئا عن هذه الفترة. كل ما عندنا هو قول الله جل وعلا حكاية عن فرعون لما قال لموسى: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. ثم بعث الله موسى نبيا، قال تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ثم حدث ما حدث بين موسى وفرعون، قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وأصر فرعون وقومه على الكفر والعناد لموسى عليه السلام. فماذا حدث؟ نتعرف على ذلك في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسلك سبيله إلى يوم الدين، اللهم آمين. أقول أيها الإخوة الكرام، أصر فرعون وقومه على الكفر والعناد لموسى عليه السلام. من هم قوم فرعون؟ القبط، أهل مصر. القبط، أهل مصر. وهذا فيه رد مش على مزاعم اليهود، لا، على مزاعم النصارى اليوم. النصارى يزعمون أيضا زورا وبهتانا، ومش لاقي حد يرد عليهم، أنهم سكان البلد الأصليين، سكان مصر الأصليين، والمسلمون ضيوف عندهم. ليه يا جماعة؟ قال لك لأن احنا الأقباط، سكان البلد الأصليين. وللأسف الشديد أجد بعض الدعاة والإخوة والمشايخ يختزلون كلمة قبطي في النصارى، والنصارى القبطي يبقى النصراني، والنصراني يبقى القبطي، وهذا خطأ جسيم، خطأ وزلل لا يغتفر للأسف الشديد، لأن هذا خطأ تاريخي يترتب عليه أمور. لو سلمنا ونحن لا نسلم، واللي له حق على دماغنا، لو لهم حق والله لا نأخذ حق أحد أبدا، لكن نحن نتكلم بالأدلة الشرعية والتاريخية. لو سلمنا أن كلمة قبط تعني النصراني والنصراني تعني القبط، يبقى كلامهم صح، يبقى هم سكان البلد الأصليين وإحنا ضيوف عندهم. ولكن هذا ليس صحيحا. المصر القديم كان اسمه قبطيا، سواء كان مسلما أو غير مسلم، أي مصر قديم كان اسمه قبطي. وأنا أتكلم عن الأقباط أيام فرعون وموسى عليه السلام، يعني المصريون القدماء كان اسمهم أقباط من قبل أن يخلق الله عيسى عليه السلام، ومن قبل أن يخلق الله النصرانية على ظهر الأرض أصلا. أنتم تعلمون أن النصارى جاءوا مع عيسى. المصر القديم اسمه، المصري القديم اسمه قبطي من قبل أن يخلق الله عيسى، ومن قبل أن يخلق الله النصرانية على ظهر الأرض. أقول أيها الأحبة، أو حدش ما هماش لين حد يرد للأسف الشديد، لا اليهود ولا النصارى، وإحنا بينا ضيوف عند الكل، عند اليهود شوية وعند النصارى شوية، بقت ملطشة للأسف الشديد. أقول أيها الأحبة، أصر فرعون وقومه على الكفر والعناد لموسى عليه السلام، فماذا حدث؟ أرسل الله تبارك وتعالى المصائب والابتلاءات والآيات على أهل مصر، على قوم فرعون، لعلهم يؤمنوا. قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني بالقحط والجد، ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، لعلهم يؤمنون، لموسى عليه السلام. وفي موضع آخر قال تعالى: ولقد أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ومن المعجزات أن هذه المصائب والابتلاءات كانت تصيب قوم فرعون اللي هم أهل مصر، ولا تصيب بني إسرائيل، مع أنهم يقيمون في مكان واحد وجيرا. وهذا من المعجزات الباهرات، أراد الله تبارك وتعالى أن يقيم الحجج العظيمة الباهرة على أهل مصر، وأن يريهم من الآيات والمعجزات ومن خوارق العادات ما يبهر الأبصار ويحير العقول، إلا أنهم لم يؤمنوا. وأصروا على كفرهم وعتوهم وعنادهم متابعة لملكهم فرعون ومخالفة لنبي الله موسى، لدرجة أنهم قالوا لموسى: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يا الله، مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وبالفعل لم يؤمن معه إلا القليل من أهل مصر. قال تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المفسدين. فنزل الأمر من الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام أن يأخذ قومه من بني إسرائيل ومن آمن معه من أهل مصر، وأن يخرجوا من مصر ليلا إلى فلسطين مرة أخرى. قال تعالى لموسى: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. ووصلوا جميعا إلى شاطئ البحر الأحمر، موسى وقومه وفرعون وجنوده. فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال موسى: كلا، إن معي ربي سيهدين. ثم أوحى الله جل وعلا لموسى عليه السلام أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ونجى الله موسى وقومه وأغرق فرعون وجنوده. قال تعالى: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. ونجى الله جثة فرعون لتكون عبرة لمن يعتبر. قال تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وفي قراءة: لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. نجى الله موسى وقومه، لم يهلك منهم واحد، وأغرق الله فرعون وجنوده ولم ينجو منهم واحد. عبر موسى عليه السلام ومن معه إلى الشاطئ الآخر من البحر الأحمر، ومتوجهين إلى فلسطين مرورا بسيناء. فماذا حدث في هذه الرحلة العجيبة الغريبة؟ ماذا حدث فيها من عجائب وغرائب وآيات ومعجزات؟ رحلة لا تستغرق أكثر من أيام، استغرقت أكثر من 40 عام. لماذا؟ ماذا حدث فيها؟ نرجئ الكلام عن هذه الرحلة وما حدث فيها إلى خطبة أخرى بمشيئة الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. يا رب اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا. يا رب رد الأمة إلى دينك ردا جميلا. اللهم وفقنا للعمل بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا للعمل بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا للعمل بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد شبابنا وبناتنا، وأصلح لنا زوجاتنا، ورب لنا أولادنا، ورب لنا أولادنا، ورب لنا أولادنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.